لم يقولوا قابلنا رجلا كريما ومحسنا وأحسن إلينا، وإنما بدأوا بسوء استهلال، قالوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون. وهذه الكلمة هي نفس الكلمة التي قالوها عن يوسف عليه السلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، نفس الكلمة. فكأنهم نكأوا الجرح، فقال لهم يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قد خنتم الأمانة من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيه إشارة إلى حفظ الله لعبده سبحانه وتعالى ورحمته. كم يفرط العبد ويضيع نفسه والله عز وجل يحفظه ويحوطه ويرحمه سبحانه وتعالى. كم يقدم العبد بجهله وذنبه على ما يهلكه والله سبحانه وتعالى يحوطه ويحفظه ويمنع عنه ما يضره سبحانه وتعالى. فيه إشارة إلى الأخذ بالأسباب وإلى حفظ الأمانات، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي الثمن، البضاعة التي كانوا يبذلونها لأجل الطعام لم يأخذها يوسف وإنما ردها عليهم كرما منه. فقالوا لأبيهم مرغبين: انظر، هذه بضاعتنا ردت إلينا. انظر إلى كرم الرجل وإحسانه. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كل ذلك يرغبون يعقوب عليه السلام في إرسال بنيامين. نمير أهلنا يعني نأتي لهم بالطعام، ونحفظ أخانا أي بنيامين، ونزداد كيل معير، لأن يوسف من حسن تدبيره عليه السلام كان يعطي لكل رجل يأتي إلى مصر حمل بعير لا يزيد على ذلك. وحمل بعير في هذا الوقت شيء ثمين لقلة الطعام وارتفاع أسعاره، حتى أنه جعل جائزة لمن يأتي بصواع الملك ولمن أتى به حمل بعير. قالوا: ذلك كيل يسير، يعني على أهل مصر الطعام عندهم متوفر ويعطون لكل رجل كيل بعير. كل ذلك يرغبون يعقوب عليه السلام. ماذا قال لهم يعقوب؟ قال: لن أرسله معكم أيضا حتى تؤتوني موثقا من الله، عهد ميثاق من الله عز وجل. وهذا فيه تغليظ عليهم وتعظيم لشأن الأمانة، لأنه جربهم وأنهم يخونون الأمانة، لذلك الخائن لا يؤتمن ولا بد من التغليظ عليه. ولكن رأى يعقوب أمارات على أن هناك مصلحة في إرسال بنيامين، وأنهم يعاملون رجلا كريما محسنا أحسن إليهم ورد إليهم بضاعتهم، فلذلك استجاب، ولكن بعد أخذ الميثاق: حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. واستثنى، أي إذا عجزتم ولم تقدروا. وهذا فيه دليل على شفقته ورحمته، وكذلك أنبياء الله عز وجل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع يقول: فيما استطعتم، قال: فيما استطعتم، وقال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من قواعد الشريعة. فلذلك قال: إلا أن يحاط بكم، أي لا تستطيعون، والله على ما نقول وكيل، شهيد سبحانه وتعالى، رقيب على عباده. فلما وافقوا وأخذ عليهم العهد والميثاق بدأ في نصيحتهم وتوجيههم، مظهرا مع ما في صدره من الألم ومن الحزن على حال أبنائه وعلى خيانتهم للأمانة، إلا أنه ينصح لهم لأنه رحيم بهم شفيق عليهم. يقول: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وكانوا 10 رجال وكان فيهم صورة جمال وصورة حسن، قال لا تدخلوا من باب واحد، ما العلة؟ ظاهر والله أعلم كما ذكر بعض المفسرين أن العلة خوف العين وخوف الحسد، والعين حق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال العين حق، وقال لو كان شيئا سابقا للقدر لسبقته العين. في حديث آخر قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فالعين حق، ولذلك شرع للإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك عليه وأن يدعو وألا ينظر إليه نظرة إعجاب دون أن يسمي الله، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. وقد مر رجل على سهيل بن بيضاء وهو يغتسل فنظر إليه فرأى بدنا حسنا فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فوقع الرجل يتلبط كأنه مصروع، فقال صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قالوا فلان يا رسول الله، يعني نظر إليه وقال كذا وكذا، فأتي بالرجل فقال له صلى الله عليه وسلم متغيظا على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ أي قلت تبارك الله، أي هذا من عند الله من فضله سبحانه وتعالى ومن نعمه، ليس عطاء من مخلوق وإنما منه سبحانه وتعالى، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا من أسباب منع العين ومنع السوء، ومما يدفع العين من صاحب النعمة أن يقرأ الأذكار، أذكار الصباح والمساء، خاصة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وأن يقرأ أيضا المعوذتين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين. فيعقوب عليه السلام خشي على أبنائه فقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم يعلمهم التعلق بالله سبحانه وتعالى، قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، الحكم الشرعي والحكم الكوني لله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أي أن العبد يأخذ بالأسباب لدفع العين ودفع الحسد، ولكن لا بد أن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يقول سبحانه وتعالى ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني هذا الأمر لم يكن يغني عنهم من الله من شيء، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يمنع حذر من قدر، والله غالب على أمره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما هذه الحاجة؟ الله أعلم، ولكن الظاهر أنها حاجة دفع العين ودفع الحسد. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه، أي الله عز وجل علم يعقوب، أتاه العلم، أتاه الحكمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من طبيعة الفتن الغلو والتطرف، ظهور الغلو والتطرف هذا أمر دائم مصاحب للفتن، سواء كان هذا التطرف يمينا أو يسارا. وإننا نسمع كلاما عجيبا في هذه الأزمان، غلو في بعض الأشخاص، حتى أن بعض الناس وللأسف ممن ينتسب إلى العلم والدين يرفع بعض القادة وبعض الوزراء إلى مرتبة الأنبياء والمرسلين، وهذا غلو حذر منه صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والغلو، فضلا على أنه نفاق رخيص وشيء مقزز أن يصدر ذلك من إنسان ينتسب إلى الأزهر وإلى العلم. وهذه طبيعة الفتن، نسأل الله أن يجنبنا إياها. هناك من يغلو في جانب آخر، يرى فلان هذا شر الخلق وشر الناس، هناك من يرفعه فوق الأنبياء أو بمرتبة الأنبياء والمرسلين. غاب الإنصاف وغاب العدل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، فإن الفتن تنتشر، ونسمع عن انتهاك للحرمات واستحلال للدماء وهجوم على الممتلكات إلى غير ذلك من أنواع الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتبه ولا أرسل رسله إلا للإصلاح. يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لهذه الأمة أمر رشد، أن يهيئ لها أمر رشد يصلح به أحوالها ويجمع به شملها ويزيل به الكرب ويرفع به البلاء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، واعف عنا واغفر لنا. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا واصلح احوالنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فاجعل كيده في نحره واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضا، وارزقنا القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.